نعم، وإدمان صغيرة أي المواظبة عليها من نوع وأنواع. وليست الكبائر منحصرة فيما عده المصنف كما أشار إليه بالكافي في أولها، كما أشار إلى عدم الانحصار بالكافي في أولها، يعني بالكاف لما قال ك، فهذا يدل على أن هذه مجرد أمثلة للكبائر وأن الكبائر ليست منحصرة فيها. وما ورد من حديث صحيحين الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس، هذا البخاري، واليمين الغموس ومسلم بدلها وقول الزور، وحديثهما يجتنب سبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. يعني حديث صحيح الكبائر هذه المذكورات، وكذلك زاد البخاري واليمين الغموس وزاد مسلم بدلها والقول الزور، وكذلك حديث الشيخين اجتنبوا سبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذان الحديثان، فكل واحد من هذين الحديثين محمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. يعني هذان الحديثان لا يدلان على الحصر، بل بيان لما يحتاج إليها منها. مثلا يعني لعل السائل لا يعرف هذه، أو يعني كانت هذه أكثر انتشارا في ذاك الوقت، أو كان هناك بعض من يعني يرتكب بعض هذه، فبقدر الحاجة بينها وبدون حصر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة أقرب إلى السبعين، يعني سبعون نوعا. وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب، فسعيد بن جبير يقول أقرب إلى السبعمائة، يعني باعتبار أصناف أنواعها، يعني لا حاجة بين ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين ما نقل عن سعيد بن جبير. فمقصود ابن عباس رضي الله عنهما أنها سبعون نوعا، ومقصود سعيد بن جبير أنها سبعمائة صنف، فكل نوع تحته أصناف. مثلا يعني الكفر تحته أنواع، وهو الشرك بالله، وجاحدوا الشرك بالله، وكذلك جاحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، جاحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العربي خاصة، فهذا كله كفر. وكذلك الزنا على سبيل الاغتصاب والإكراه، والزنا مع امرأة مطابعة، وزنا مع حليلة الجار، هذه أصناف من هذا النوع. كذلك قتل النفس أصناف، منها قتل الأولاد، ومنها قتل الجيران، ومنها قتل الناس لأجل الحمية والعصبية، هذه وهكذا. مسألة الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه للحكام الرواية وخلافه، وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه للحكام الشهادة. نعم. يعني هذا بيان بين البيان للفرق بين الشهادة والرواية. فيقول الرواية الإخبار عن شيء عام للناس، الإخبار عن شيء عام للناس. مثلا يعني لو قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها يعني عام بجميع الناس. لكن يعني لو قال قائل إن زيدا قد اشترى من عمل كذا، أو إنه أتلف من أموال عمل كذا، فهذا إخبار عن خاص، فهذا ليس برواية. الرواية هو الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام، لا يقبل التخاصم وترافع والذهاب إلى الحكام، فهذه الرواية. وخلافه الشهادة، والشهادة خلافه، وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام. الإخبار عن خاص ببعض الناس مثل أن يخبر أن زيدا قد اقترض من عمرو كذا، أو قد اشترى منه كذا بكذا، أو إنه قذف عمرا، أو أخذ ماله أطلفه، فهذا إخبار عن خاص ببعض الناس، فهذه شهادة. فإذا كان خاصا ببعض الناس وأمكن الترافع فيه إلى الحكام فهذه الشهادة. فيشترط في الشهادة في كون الإخبار شهادة أمران: الأمر الأول أن يكون خاصا ببعض الناس، فما كان عاما بالناس شاملا لجميعهم متعلقا بجميعهم فهذه رواية. وكذلك إذا كان إخبارا عن خاص لكن لا يمكن الترافع فيه، مثل الإخبار بخواص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا رواية. نعم. إذن الرواية إما أن تكون إخبارا عن عام أو إخبارا عن خاص لا ترافع فيه، والشهادة هو إخبار عن خاص بشرط أن يمكن الترافع فيه. فإذا كان إخبارا عن خاص لكن لا يمكن الترافع فيه، مثل الإخبار بخواص النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بشهادة، لأن الشهادة يشترط فيه هذان الشرطان. نعم. وخرج بإمكان ترافع الإخبار عن خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بشهادة بل هي رواية. فينبغي أن يزاد في التعريف الأول غالبا، فينبغي أن يزاد في التعريف الأول، التعريف الأول هو تعريف الرواية، لا بد أن يزاد فيه قوله غالبا، فيكون المعنى الرواية غالبا الإخبار عن عام، وغير الغالب ما هو؟ الإخبار عن خاص لا يمكن الترافع فيه. واضح؟ فلا بد أن يزاد في تعريف الأول، في تعريف الرواية ماذا؟ غالبا، حتى لا يخرج منه الخواص، حتى لا يخرج من التعريف الأول أي من تعريف الرواية الخواص، خواص النبي صلى الله عليه وسلم. ونفي الترافع فيه لبيان الواقع، ثم نفي الترافع في التعريف الأول هذا لبيان الواقع، لأن الإخبار إذا كان عن شيء عام لا يمكن الترافع فيه، لا يوجد إخبار عن عام يمكن الترافع فيه، بل كل ما كان إخبارا عن عام لا يمكن الترافع فيه، فلا يمكن لا ترافع فيه في التعريف الأول، هذا لبيان الواقع لا للاحتراز. نعم، إذن هذا واضح، لكن هناك إشكال وهو ماذا؟ الإخبار عن خاص يمكن ترافع فيه هل ينحصر في الشهادة؟ أحيانا لا يكون شهادة، أحيانا إقرارا، وأحيانا دعوة. فالإخبار بحق لغيره عليه أي على المخبر فهذا إقرار، والإخبار بحق له ولا غيره دعوة، والإخبار بحق لغيره على غيره شهادة. إذن الإخبار عن خاص يمكن ترافع فيه إما أن تكون شهادة، يكون شهادة أو دعوة أو إقرارا. فكيف قال يعني وخلافه الشهادة؟ فنقول ليس المقصود هنا تعريف الشهادة، بل الفرق بين بل بيان الفرق بين الرواية والشهادة. المقصود هو بيان ما تمتاز به الشهادة عن الرواية، لا ما تمتاز به الشهادة عن جميع ما يغايرها، وإلا بهذا القدر لم تمتز عن الإقرار والدعوة. نعم، وحتى لا يخرج منه الخواص ونفي ترافع فيه لبيان الواقع، وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل. إذن يعني لما قلنا الشهادة الرواية إخبار عن عام، فهناك إشكال، ألا يوجد في المروي أمر؟ ألا يوجد في المروي نهي؟ والأمر والنهي وغيرهما من أنواع الإنشاء غير داخل في الإخبار، فكيف؟ فهذا تعريف الرواية غير جامع، لأنه يخرج منه ما روي من الأوامر والنواهي ونحوها. فالجواب أنها ترجع بتأويل إلى الإخبار، فالمراد بالإخبار ما كان إخبارا حقيقة أو تأويلا. فتأويل أقيم الصلاة، فأقيم الصلاة هذا أمر، لكن يمكننا أن نؤولها إلى خبر، لأنها تؤول إلى معنى الصلاة واجبة. فتأويل أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا مثلا، الصلاة واجبة والزنا حرام، وعلى هذا القياس يعني القياس على هذا، قيس على هذا، فأول ما يشبههما كما أولناهما. وأشهد إنشاء تضمن الإخبار. ثم هناك يعني إذا قال قائل أشهد مثلا، قال أشهد أن رمضان قد هل، أشهد أن رمضان قد هل، أو أشهد أن غدا من رمضان، فهذا إنشاء أو إخبار؟ الكلام إما إنشاء إما إخبار، ليس ذلك؟ الإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقه والكذب، مثل أكرم زيدا، لا تهن عمرا. فهذا لا يحتمل صدقه والكذب، لكن إذا قلنا زيد كريم أو عمر محترم، فهذا إخبار، أي محتمل للصدق والكذب. فإذا قال قائل أشهد أن رمضان قد هل، فهذا هل هو إنشاء أو إخبار؟ فبعضهم نظر إلى لفظ أشهد وقال ليس مقصود من يقول أشهد الإخبار بشهادته، بل ايجاد شهاده بهذا اللفظ كقول من يقول حين انشاء عقد البيع بعتكه بكذا والمشتري قال اشتريته به او حين انشاء الزواج هو قال زوجت ابنتي فلانه زوجتكها والاخر قال تزوجت فليس هذا انشاء انشاء لا يحتمل صدق الكذب لكن اذا كان قصده الاخبار عن بيع قد صدر منه فيما مضى فقال بعتك امس كذا بكذا فهذا اخبار ليس ذلك فاذا قال اشهد ان رمضان قد هلا فالمقصود باشهد ليس حكايه عن شهاده قد مضت منه بل المقصود هو ايجاد شهادتي بهذا اللفظ فنظرا الى هذا بعضهم قال انه انشاء وبعضهم نظر الى متعلقه وقال اشهد وان كان انشاء لكن المشهود به وهو ان رمضان قد هلا هل اليس اخبارا محتملا لصدق الكذب فقالوا نظرا الى المتعلق قالوا هو إخبار وبعضهم نظر إليهما جميعا أي إلى أشهد ومتعلقه أي إلى المقيد والقيد فقالوا إنشاء تضمن الإخبار فهذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد بل مقصود من يقول إنه يشهد إنه إنشاء مقصوده لفظ أشهد ومقصود من يقول إنه إخبار متعلق أشهد ومقصود من يعني إنه إنشاء تضمن الإخبار المجموع فلا خلاف بين الأقوال بين هذه الأقوال حقيقة فإنها لم تتوارد على محل واحد عرفنا ذلك وأيضا عرفنا أن تحقيق ما هو أنه إنشاء لأن الحديث عن أشهد وأشهد هو إنشاء فينبغي أن يكون تحقيق أنه إنشاء لا أنه إخبار ولا أنه إنشاء تضمن الإخبار لأن الذي يكون إخبارا هو المتعلق هو متعلقه مشهود به هو الذي يكون إخبارا وإذا قلنا عن أشهد فهو فتحقيق أنه إنشاء وأشهد إنشاء تضمن الإخبار بالمشهود به لا محض إخبار أو إنشاء يعني ليس محض إخبار وليس محض إنشاء على المختار فالمصنف اختار ماذا أنه إنشاء تضمن الإخبار هو ناظر إلى اللفظ لوجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه وهذا هو ناظر هذا القول نظرا إلى اللفظ وإلى متعلقه لماذا نقول اللفظ إنشاء نظرا إلى اللفظ هو إنشاء لوجود مضمونه في الخارج به لأن هذا لفظ لا يوجد مضمونه إلا به لا يحتمل الصدق والكذب وناظر إلى متعلقه والثاني وهو أنه محل إخبار ناظر إلى المتعلق فقط والثالث ناظر إلى اللفظ فقط وهو التحقيق لكن يعني الثالث هو التحقيق أنه إنشاء محل إنشاء لأن الكلام في لفظ إنشاء في لفظ يشهد فلم تتوارد ثلاثة ولا محل واحد ولا منافاة بين كون يشهد إنشاء وكون معنى شهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه نعم لا منافاة بين كون يشهد إنشاء وكون معنى شهادة إخبارا يعني هذا إشكال لما قلنا أشهد أن تحقيق أن أشهد إنشاء وشهادته هو إخبار لأن الشهادة هو إخبار بما شهده أي علمه علما يساوي المشاهدة، أي إخبار بما علمه يقينا، هذا هو الشهادة. فكيف يعني أشهد يكون إنشاء وشهادة إخبار؟ فنحن نقول أشهد صيغة تؤدي الإخبار بمتعلقه، فمتعلقه هو الإخبار، وأشهد ذاته إنشاء. نعم. فإذا قيل أشهد بأن رمضان قد هل، فمعناه أوجد وأنشئ الإخبار بهذا. فإنشاء الإخبار هو إنشاء، لكن يعني المخبر به خبر، أي محتمل للصدق والكذب، يعني يوجد مضمونه مع قطع النظر عن هذا الكلام، فهو إخبار. وصيع العقود كبعت واشتريت وزوجت وتزوجت إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها إخبار على أصلها. فكما قلنا أبعت، إذا قال قائل بعتك كذا بكذا أمسي، فهذا إخبار لا إشكال فيه. لكن إذا أراد الشخص إنشاء العقد فقال بعتك هذا بكذا، فهل هذا إنشاء؟ نحن نقول هو إنشاء. لماذا؟ لأنه كلام لا يوجد مضمونه إلا به، لأن مضمونه هو إيجاد العقد، والعقد لا يوجد إلا به، فهو إنشاء. وأيضا هو لا يحتمل الصدق والكذب، ليس مثل قوله بعتكه بكذا أمس، فهو إنشاء وإنشاء. فنحن نقول إنه في الأصل خبر، لكن نقل عن يعني الخبر وجعل إنشاء. فاللفظ الذي هو خبر واستعمل في الإنشاء مجازا، والعلاقة بينهما علاقة تضاد، أليس الإنشاء والخبر متضادان؟ والشيء من أقرب الأشياء إلى ضده، ليس ذلك؟ كلما يخطر الشيء بالبال فيعني أقرب ما يخطر من أقرب ما يخطر معه ضده، فبينهما علاقة. بعلاقة تضاد استعمل اللفظ الموضوع للخبر واستعمل في الإنشاء، ثم انتشر هذا الاستعمال حتى صار حقيقة عرفية. فبعت هنا إنشاء البيع، إذا قال بعتكه بكذا فهي موضوع في الأصل. لماذا؟ للإخبار، لكن ثم العرف العام نقله من هذا المعنى إلى معنى مجازي له علاقة به، منقول عرفي. نعم. خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها إخبار على أصلها. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول إن هذه صيغ إخبار، يعني لم ينقل، بل هي موضوعة للإخبار ومستعملة فيها. نعم. فيأتي الإشكال، كيف؟ أليس مضمونها لا يوجد إلا به؟ هل يوجد مضمونه قبل ذلك؟ كما نقول زيد قائم، فقيام زيد يوجد مع قطع النظر عن هذا الكلام، سواء قلت زيد قائم أو لم يقم زيد قائم، زيد يقوم. فهل كذلك هنا؟ أليس البيع يوجد بهذا اللفظ فقط؟ فهو يقول لا، صحيحا لهذا اللفظ نحن نقدر أن البيع والشراء قد وجد قبيل هذا الكلام، فالبايع والمشتري يخبران عنها. نعم. فهمت؟ كيف؟ نعم. فهو يقول هي موضوعة للإخبار وباقية على على على, على أصلها، لكن تدل على ماذا؟ على إنشاء، على بيع قد وجد قبيل هذا الكلام اقتضاء. أليس هناك دلالة يسمى بدلالة الاقتضاء؟ وهو دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صحة الكلام أو صدق المتكلم، أليس ذلك؟ وهنا الكلام لا يصح إلا بهذا، وهو يدل على ماذا؟ بالاقتضاء، يدل على بيع وجد قبيل هذا الكلام، وشراء وجد قبيل هذا الكلام، زواج وجد قبيل هذا الكلام، هكذا. هذا توجيهه، لكن أقول لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك، فإنه تكلف لا حاجة. بل يعني المنقولات كثيرة في الكلام، كثيرا ما يوضع اللفظ لمعنى ثم يعني ينقل إلى معنى آخر له علاقة به، ثم يكثر استعماله في المعنى الثاني ويترك استعماله في المعنى الأول، إما عند جميع الطوائف وعند بعضهم. منقول، هناك منقول عرفي، هناك منقول شرعي، هناك منقول اصطلاحي، ليس ذلك؟ كذلك هذا منقول عرفي، فمثلا يعني العذرة موضوعة لماذا؟ لفناء الدار، فكانوا يقضون حوائجهم في فناء ديارهم، فسمي ما يخرج من جوف الإنسان عذرة لهذا، فثم يعني اشتهر استعماله في هذا المعنى الثاني، وذكر استعماله في المعنى الأول بحيث لا يكاد يستعمل إلا قليلا. نعم، لذلك يعني في مقامات الحريري لما سئل أبو زيد السروجي أيسجد الرجل في العذرة؟ قال نعم وليجاني بالقذرة. نعم، أيسجد الرجل في العذرة؟ المعنى المشهور ما هو؟ الغائط، لكن المعنى الحقيقي ما هو؟ فناء. قال نعم وليجاني بالقذرة، يعني يسجد في مكان ليس فيه قاذورة. فكذلك هنا هي منقول عرفي. نعم، خلافا لأبي هذا في قولها إنها أخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها. قال القاضي أبو بكر الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد. نعم، يعني التعديل أو التزكية هو وصف الراوي أو الشاهد بأنه عادل متصف بالعدالة، هذا هو التعديل. والجرح هو الوصف، وصف الراوي أو الشاهد بما يخل بعدالته من ارتكاب صغيرة أو من ارتكاب كبيرة أو إدمان على صغائر أو مرتكب لما يخرم المروة، هذا هو الجرح. فالجرح الوصف بما يخل العدالة، والتعديل هو الوصف بالعدالة، فيثبتان بماذا؟ بواحد. في الرواية والشهادة، سواء كان تعديل جرح أو تعديل راو، أو كان جرح أو تعديل شاهد. نعم، فعدله عدل الواحد، واحد عدل راويا أو شاهدا تثبت عدالته، وكذلك إذا جرح واحد راويا أو شاهدا واحد فقط، فيعني يثبت جرحه وعدالته، نظرا إلى أن ذلك خبر، نظرا إلى أن كل من الجرح والتعديل خبر، والخبر يثبت بواحد حتى ولو كان ذلك الواحد امرأة أو عبدا، فكذلك هذا يعني الجرح والتعديل لما كان خبرا فيثبت بواحد وكذا حتى ولو كان هذا الواحد امرأة أو عبدا وكذا. نعم. وقيل في الرفاعي فقط، وقيل الجرح والتعديل يثبت في الرفاعي بواحد في الرفاعي فقط، لأن الرواية تثبت بماذا؟ بواحد. فلما كانت الرواية تثبت بواحد إذن العدالة في الرواية والجرح فيها تثبت بواحد، أما الشهادة لا تثبت بواحد بل لابد من العدد. فكذلك جرح الشاهد وتعديله لا يثبت إلا بعدد، فكل من الجرح والتعديل تابع لما فيه الجرح والتعديل. فإن كان ما فيه الجرح والتعديل ثابتا بواحد فالجرح والتعديل يثبت فيه بواحد، وإن كان ما لا يثبت إلا بعدد فالجرح والتعديل فيه لا يثبت إلا بعدد. إذن الجرح والتعديل يثبت في الرواية بواحد ولا يثبتان في الشهادة إلا بعدد. قيل في الرواية فقط أي بخلاف الشهادة رعاية للتناسب فيهما، رعاية للتناسب أي رعاية للتناسب بين الجرح والتعديل وبين ما فيه الجرح والتعديل في المسألتين كلتيهما. فإن الواحد يقبل في الرواية، يعني الرواية تثبت بواحد، وكذلك الجرح والتعديل فيها يثبت بواحد دون شهادة. وقيل لا فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة فلا بد فيه من العدد. وقيل لا يثبت الجرح ولا التعديل لا في الرواية ولا في الشهادة إلا بعدد نظرا إلى أن ذلك شهادة، يعني كل من الجرح والتعديل شهادة والشهادة لا تثبت إلا بعدد. إذن الجرح والتعديل سواء كان جرحا لراو أو شاهد أو تعديلا لأيهما لا يثبت إلا بالعدد. فهذا مبحث، يعني هل يشترط في الجرح والتعديل العدد أم لا؟ أحصله هذا، يعني من يقول لا يثبت بواحد نظر إلى أنه إخبار، ومن قال إنه لا بد من العدد نظر إلى أنه شهادة، أن كل واحد منهما شهادة، ومن فرق بين رواية وشهادة نظر إلى التناسب بينهما وبين ما يثبت يوجدان فيه. وقال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما في الجرح والتعديل، يعني الجرح المبهم، الجرح المبهم أو التعديل المبهم، يعني الإطلاق أي أن يقول الشخص يعني إنه عادل ولم يقل لماذا هو عادل، أو قال إنه مجروح ولم يقل لماذا هو مجروح، هل لأنه مرتكب لكبيرة مخصوصة أو أنه يعني في حفظه خلل أو إنه مرتكب لخارم المروة، لم يبين هذا بل قال إنه مجروح أو قال إنه عدل، هل يقبلان الجرح والتعديل المطلقان يقبلان أو لا؟ قال القاضي أيضا يكفي الإطلاق فيهما في الجرح والتعديل فلا يحتاج إلى ذكر سببهما في الرواية والشهادة سواء كان جرحا أو تعديلا لراو أو جرحا أو تعديلا لشاهد اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به. يعني كلامنا في من هو ذو بصيرة في باب الجرح والتعديل، من كان ذا بصيرة فهو لا يجرح إلا ما إلا بما هو جارح في الحقيقة. وكذلك لا يتسارع إلى تعديل شخص اعتمادا على الظاهر، بل هو لا يعدل إلا بمعرفة عدالته اكتفاء بأن الجارح والمعدل عالم بالسبب. وقيل يذكر سببهما سواء كان جرحا أو تعديلا، جرحا لراو أو شاهد لا بد من ذكر السبب، ولا يكفي إطلاقهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح، لأنه هناك احتمال أن يكون هذا الجارح يعني جرح بما اعتقده جارحا وليس في الواقع بجارح. مثلا يعني هو يمكن أنه جرحه لأنه يتوسع في معيشته، يركب البرذون أو يلبس الثياب الناعمة أو يتعنق في المآكل ويجرح بذلك، احتمال أن يجرح بما ليس بجارح، وأن يبادر إلى التعديل، وكذلك الاحتمال أن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر. وقيل يذكر سبب التعديل فقط دون سبب الجرح، يعني التعديل لا بد من ذكر سببه. إذا قيل إنه عدل، إن الراوي أو إن الشاهد عدل، لا بد أن يبين، لأنه لا يرتكب كبيرة ولا يذمن ولا صغيرة، ولا يعني وليس في حفظه خلل، وليس بمرتكب للرذائل المباحة هكذا. وعم الجرح يعني دون سبب الجرح، ولو لم يكن سبب الجرح بل قال إنه مجروح إذا قال هكذا فيقبل. لماذا؟ لأن الجرح وإن لم يبين سببه فيورث الريبة وصار متهما، فسقط الوثوق به، أي دون سبب الجرح، لأن مطلق الجرح يبطل ثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها. أما مطلق التعديل التعديل بدون ذكر سبب التعديل لا يحصل العدالة لجواز الاعتماد فيه على الظاهر. وعكس الشافعي رضي الله عنه فقال يذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل. نعم، ويذكر سبب الجرح للاختلاف فيه، لأن سبب الجرح مختلف فيه، فلا ندري هل هذا معتمد على ما هو جارح عنده وليس بجارح في الواقع، فلا بد من سبب دون سبب التعديل. لكن في هذا الكلام يعني إشكال، وهو ماذا؟ أن الاختلاف في سبب الجرح هو اختلاف في سبب العدالة أيضا، لأن الجرح هو اندفاع العدالة، فاندفاع العدالة إذا اختلف في سببه إذن ثبوت العدالة أيضا يكون. فلو علل بتعليل آخر وهو ماذا؟ أن ذكر أسباب التعديل كثيرة فيعني يتعسر ذكرها، أما الجرح فيثبت بسبب من أسباب مخل العدالة فسهل ذكره، لو قيل هكذا لكان أوضح. وهو أي عكس الشافعي المختار، يعني اختار المصنف هذا قول الشافعي، وهو العكس، وهو أن لا بد من ذكر سبب الجرح، أما التعديل فولو لم يذكر سببه يقبل. هذا هو المختار في الشهادة. وأما الرواية فيكفي الإطلاق فيها للجرح كتعديل. أما الرواية إذا كان جرحا أو تعديلا للراوي فيكفي الإطلاق فيها. ففي الرواية يكفي الإطلاق للجرح كالتعديل. نعم. لأنه فرق بين الشهادة والرواية في عدة أمور، منها أن الرواية أشترط فيه أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، وبخلاف الشهادة. وسبب ذلك أن الشهادة لما كان خاصا بشخص فيعني تتوفر الدواعي إلى الكذب فيها. فمثلا يعني يمكن أن يكون المشهود عليه عدوا من أعدائه، أو يكون وليا من أوليائه، قريبا من أقربائه، فتتوفر الدواعي إلى الكذب فيها بخلاف الرواية. فإن الرواية عام ليس مختصا بمصلحة شخص خاص، فيعني يبعد الكذب فيه. فلذلك أثبتوا فروقا بين الشهادة والرواية. فبناء على ذلك إذا كان جرحا للراوي فيكفي فيه في الإطلاق، فالراوي تعديله وجرحه يقبل مطلقا. أما الشهادة فجرحه يقبل مطلقا، لكن شهادة تعديله لا بد من ذكر السبب. هذا الذي اختاره المصنف. إذا عرف مذهب الجارح يعني رواية فيكفي الإطلاق فيها في الجرح أيضا، إذا عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح. نعم. ومن أنه لا يجرح، إذا عرف مذهب الجارح ما هو مذهب الجارح؟ أن هذا الجارح بصير بالجرح، وأنه لا يجرح إلا بما هو قادح في الواقع، ولا يجرح بما يظنه قادحا وليس بقادح. إذا عرف هذا فيكفي الإطلاق في الجرح أيضا في الرواية، ولا يكتفى بمثل ذلك في الشهادة، ولا يكتفى بمثل ذلك المذكور وهو معرفة مذهب الجارح بالشهادة. يعني في جرح الشاهد لا يكفي كون معرفة أن الجارح بصير بالقوادح، لا يكفي. لماذا؟ لتعلق الحق فيها بالمشهود له، لأن الحق متعلق بمشهود له أي بشخص خاص، فتتوفر الدواعي في الكذب إلى الكذب فيها. إذن يحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية. وقول الإمامين الإمام الحرمين والإمام الرازي يكفي طلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي. نعم. يعني إمام الحرمين وإمام الرازي قال يكفي طلاق الجرح والتعديل للعالم بسببهما أي منه. يعني إذا كان الجارح والمعدل عالما بسبب الجرح والتعديل فيكفي الإطلاق ولا يكفي غيره، هو رأي القاضي المتقدم. يعني هذا القول المنقول عن الإمامين ليس قولا جديدا، بل هو قول القاضي. لكن هما صرحا بقيد علم من قول القاضي التزاما. فإن القاضي لما قال يقبل الإطلاق فيهما قصده ماذا؟ يقبل الإطلاق فيهما من معدل أو جارح عالم، فهذا القيد معلوم التزاما. فما علم التزاما من قوله صرحا به، فهذا القول المنقول عنهما ليس بقول جديد، بل هو قول القاضي بعينه. ورأي القاضي المتقدم لا تعديل ولا أجر إلا من العالم بسببهما، فلا يقال إنه أي إن قول الإمامين غيره غير رأي القاضي، وإن ذكره معه ابن الحاجب وغيره. فقول المصنف يعني هو رأي القاضي هذا إشارة إلى الرد على ابن الحاجب وغيره، فإنهم ذكروا هذا القول، نقلوا هذا القول قولا جديدا مغايرا لقول القاضي مع أنهما واحد، فللرد عليهم يعني صرح المصنف بقوله هو رأي القاضي مع أنه ليس من شأنه في هذا المتن التعرض إلى مثل هذا. والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل، فبعضهم جرح وبعضهم عدل، فيعني ما هو المقدم؟ فنقول إن كان عدد المعدلين إن كان عدد الجارحين أكثر فالجرح مقدم بالإجماع، لأنهم أكثر عددا، وأيضا هم أزيد علما، لأن قول المعدل معناه يعني قوله إنه عدل معناه أنا لم أطلع على ما يخل بالعدالة فيه، والجارح يقول لا أنا قد اطلعت بما يخل بعدالته، فالجارح معه زيادة علم، فإذا كان معه كثرة العدد أيضا فهو مقدم بالإجماع. وأما إذا لم يوجد كثرة عدد بل يعني هما سواء أو كان المعدل أكثر فهذا محل خلاف. الراجح أن الجرح مقدم نظرا إلى ماذا؟ إلى ما مع الجارح من زيادة العلم. فالجارح مثبت والمعدل ناف، إذا تعارض النافي والمثبت فالمثبت مقدم. والجرح مقدم عند تعارض على التعديل إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا. إجماعا هذا متعلق بماذا؟ بمقدم، فكأنه قال الجرح مقدم على المعدل على التعديل إجماعا، يعني بالإجماع إن كان عدد الجارح أكثر. وكذا إن تصابا أي عدد الجارح وعدد المعدل أو كان الجارح أقل عددا من المعدل أيضا الجرح مقدم لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل. قال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين، يطلب الترجيح يعني إذا كان عدد الجارح أقل أو كان سواء فتعارضا فلا بد من مرجح يرجح أحدهما على الآخر. فيطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في الأول، كما أن الترجيح حاصل في الأول في القسم الأول بكثرة عدد الجارح. وعلى وزانه قال بعضهم إن التعديل في الثالث مقدم، بعضهم قال إن التعديل مقدم في الثالث إذا كان عدد الجارح أقل من عدد المعدل فالتعديل مقدم نظرا إلى كثرة العدد. ومن التعديل لشخص حكم مشترط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص. يعني ومن التعديل لشخص حكم مشترط العدالة، حاكم يشترط العدالة في الشاهد ولا يحكم بشهادة الشاهد إلا إذا كان عادلا عنده مع ذلك هو حكم بشهادته إذن هذا تعديل له فكأنه صرح بأنه عدل نعم من التعديل شخص حكم مشترط العدالة في الشاهد بشهادة من ذلك الشخص إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته إذن لو لم يكن عدلا عنده عند هذا الحاكم لما حكم هذا الحاكم بشهادته فمجرد حكمه بشهادته تعديل له كذا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في الأصح نعم كذا عمل العالم العالم الذي لا يعمل برواية شخص إلا إذا كان ذلك الشخص الراوي عدلا إذا عمل بروايته فهذا تعديل له عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي عمله برواية شخص تعديل لذلك الشخص في الأصح يعني هناك خلاف فالحكم بالشهادة تعديل بدون خلاف أما العمل بالرواية هل هو تعديل أو ليس بتعديل فيه خلاف الراجح أنه تعديل لكن هناك قول مرجوح أنه ليس بتعديل نظرا إلى ماذا إلى أنه يمكن أن يكون العمل على سبيل الاحتياط يعني عمل بمقتضى مرويه لا لثبوت المروي عنده بل يعني احتياطا لما روي هذا وإن كان الراوي لم تثبت روايته لكن يعني يمكن أن يكون صادقا وأن يكون هذا العمل ثابتا شرعا فاحتياطا عمل به أما الحكم لا يوجد الحكم بالاحتياط بل الحكم الحاكم لا يحكم إلا إذا ثبت عنده أما الحكم احتياطا لا يمكن لذلك الحكم بالشهادة تعديل لأنه لا يتطرق فيه هذا الاحتمال وأما الرواية العمل بالرواية هناك قول مرجوح أنه ليس بتعديل نظرا إلى أنه يمكن أن يكون احتياط نعم وإلا لما عمل بروايته وقيل ليس تعديلا له لا يكون تعديلا له والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا ورواية من لا يروي إلا للعدل نعم وكذلك من التعديل رواية محدث لا يروي إلا للعدل نعم يعني أن يروي عنه محدث لا يروي إلا عن العدل بأن صرح بذلك هو قد صرح بذلك أنه لا يروي إلا عن عدل أو عرف من عادته أو عرف أنه لا يروي إلا من عادته روايته عن شخص تعديل له كما لو قال هو عدل فكما أنه قد قال هو عدل أما إذا كان المحدث يروي عن العدل وعن غير العدل فهو يروي عنهما جميعا فيعني يروي عن غير العدل أيضا يعني منبها على أنه ليس بصحيح وأنه لا ينبغي أن يغتر به وكذا فإذا كان كذلك فروايته لا يكون تعديلا قيل لا لجواز أن يتركها وقيل لا يكون رواية هذا المحدث الذي شأنه هذا لا يكون روايته تعديلا لجواز أن يترك عادته وليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويه يعني إذا ترك عالم العمل بمروي شخص فهذا ليس جرحا للشخص، بل يمكن أن يكون ترك العمل به لمعارض يعارضه، هو في نفسه حجة وهو عدل ومرويه حجة، لكن يعني حجة عارضت ما هو أقوى منه فترك، فلا يثبت بذلك أنه مجروح. وليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويه وترك الحكم بمشهوده، كذلك ترك الحكم بمشهوده، يعني إذا لم يحكم الحاكم بما بشهادة شخص فهذا لا يكون جرحا للشاهد، لجواز أن يكون الترك لعارض لمعارض مثلا، يعني ترك شهادته لماذا؟ لأنه شهادة لأصله أو لفرعه أو شهادة على عدوه فهو متهم فيه فترك شهادته، ولا الحد له في شهادة الزنا. كذلك من حد في شهادة الزنا فلا يكون مجروحا، يعني من قذف بالزنا إن كان على سبيل الغيبة فهو مجروح وفاسق بلا شك، مثل أن يقول لشخص يعني يا زاني يا عاهر، أو يعني يتحدث في مجالس الناس عن فلان بأنه زنا وكذا، فهذا بلا شك هو فاسق. أما إذا قذف بالزنا عند الحاكم على سبيل الشهادة لكن حد، لماذا؟ لعدم تمام نصاب الشهادة، فهذا يكون لا يكون مجروحا ولا يكون فاسقا. نعم. لكن هناك إشكال، كيف يعني هم شخص واحد أو ثلاثة أو اثنان أو ثلاثة تعرضا لشهادتي، وأليس هذا التعرض بدون تمام النصاب؟ أليس مجرد هذا التعرض مفسقا؟ فنحن نقول ليس هكذا تصور المسألة، أنهم كانوا أربعة فذهبوا إلى الحاكم وأدى شهادة ثلاثة وواحد تأخر. نعم. فهؤلاء لا يكون ليس عليهم أي ذنب، لكنهم يحدوا لعدم تمام النصاب. أما إذا تعرض لشهادة وهو واحد، شهادة بالزنا وهو شاهد واحد أو اثنان أو ثلاثة، فهو فاسق. نعم. ولا الحد له في شهادة الزنا بأن لم يكمل نصابها، لأنه بسبب أن نصابها لم يكن، لأنه لاندفاع النصاب، لأن هذا الحد لاندفاع النصاب لا لخلل في الشاهد، ولا في نحو شرب النبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف فيها. نعم. وكذلك شخص حد أو عزر في مسألة اجتهادية فهذا لا يكون مجروحا، لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية، فلعله ارتكبها معتقدا أنه مباح، لكن لما كان الحاكم يعتقد أنه محرم فيعني هو يحده وينفذ فيه التعزير، فهذا يكون محدودا مع ذلك لا يكون مجروحا. ولا في نحو شرب النبيذ من المسائل الاجتهادية، نعم، يعني شرب النبيذ ونحوه من المسائل الاجتهادية المختلف فيها، كنكاح المتعة، مثل نكاح المتعة، نكاح المتعة كان مختلفا فيها في أول الإسلام، كان خالف ابن عباس الجمهور وكان رأيه جوازها، لكن بعد ذلك بعد الخلاف انعقد الإجماع على حرمته، فالتمثيل بنكاح المتعة نظرا إلى أول الإسلام. أما الآن نكاح المتعة إذا حد شخص في نكاح المتعة يكون مجروحا، ونكاح المتعة كبيرة. لجواز أن يعتقد إباحة ذلك، لجواز أنه ارتكبه معتقدا لإباحته، ولا التدليس. وكذلك ليس مما يقدح في عدالة الشخص التدليس. التدليس في من روى عنه بتسمية غير مشهورة، يعني سمى شخصه باسم غير مشهور. نعم، لما يكون على سبيل الصدفة، وإما أن يكون له غرض في ذلك، مثل أن يعني يكون شيخه أصغر منه، أو يعني هو أشهر منه وهكذا. فهو لم يخالف الصواب، بل هذا اسمه أيضا، لكن اسم غير مشهور، والمشهور اسم له آخر، وهو لم يذكره بالاسم المشهور، بل يعني سماه بما هو اسم له في الواقع لكنه غير مشهور. هذا تدليس. نعم، هذا تدليس، هذا من انواع تدليس الشيوخ. نعم، هذا لا يكون قادحا. ولا تدليس بمن روى عنه بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف، إذ لا خلل في ذلك، إذ لا خلل في ذلك، لأنه لم يجانب الصواب، لم يكذب. قال ابن السمعاني: لا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه، إلا أن يكون المدنس بمدلس بحيث لو سئل عنه، يعني إذا سئل عنه من مرادك بهذا، من هذا، فيعني لا يبينه. إذا كان كذلك فهذا قادح في عدالته. قال هكذا ابن سمعاني: لم فإن صنيعه حينئذ جرح له. فإن هذا الصنيع وهو ترك الاسم المشهور وتسمية غير مشهورة حينئذ، أي حينئذ يبا بيانه، جرح له لظهور الكذب فيه، ووجيب بمنع ذلك. جوابه: أننا لا نسلم أنه كاذب في ذلك، إنما يكون كاذبا إذا لم يكن هذا الاسم ثابتا له. فإذا كان هذا الاسم ثابتا له ولو لم يكن مشهورا، فلا نسلم يعني أنه كاذب حتى ولو لم يبين. فترك الاستثناء يظهر منه، إذن ترك الاستثناء يظهر من الاستثناء، يعني ترك هذا الاستثناء وهو إلا أن يكون بحيث لو سئل، فلنقول أن تدليس بتسمية مشهورة ليس بقادح في العدالة مطلقا، هذا أظهر من الاستثناء. فترك الاستثناء يظهر منه ويظهر من الاستثناء. ولا التدليس بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها، كذلك التدليس بإعطاء شخص اسم آخر، إعطاء شيخ اسم شيخ آخر تشبيها، يعني تشبيها لنفسه بغيره، يعني مشابهة لراو آخر. مثاله كقولنا، مثل أن يقول المصنف وهو تاج الدين بن سبكي إذا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هو يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وهو يريد بذلك الذهبية، يعني أبو عبد الله الحافظ، الحافظ الذهبي مقصوده، قال ذلك تشبيها لنفسه بالبيهقي في قوله حدثنا أبو عبد الله الحافظ. يعني البيهقي كذلك يقول أبو عبد الله الحافظ، وهو يريد بعبد الله بأبي عبد الله الحافظ الحاكم، فشبه نفسه بالبيهقي فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ وهو يريد الذهبي. هذا لا يكون قادحا في العدالة، لماذا؟ لظهور المقصود، مقصود ظاهر وهو أنه يريد الذهبي، لأنه مشهور أن الذهبي شيخه في الحديث، وواضح أنه لم يعاصر الحاكم، ولا التدليس ولا التدليس بإيهام اللقي والرحلة، وكذلك التدليس بإيهام اللقي يعني بإيهام أنه لقي المحدثين من المحدثين من لن يلقه، وكذلك التدليس بإيهام أنه باشر الرحلة التي لم يباشرها. الأول كقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه قال الزهري، نعم، يعني من عاش في عصر الزهري لكن لم يلقه هو قال قال الزهري، فهذا بلا شك يوهم أنه سمعه، فهذا أيضا ليس بقادح. قال الزهري موهما أي موقعا في الوهم أي ذهني أنه سمعه. والثاني نحو أن يقال حدثنا من وراء النهر، نعم، موهما جيحون، حدثنا من وراء النهر، نعم، فمن وراء النهر يعني يوهم أنه المقصود هو من وراء النهر جيحون، فيعني هو نهر ببلخ، فهذا هذا الراوي قد ارتحل إلى خراسان وسمع مشايخ بلخ، فمع أنه يقصد ماذا؟ نهر مصر، والمراد نهر مصر كان يكون بالجيزة، لأن ذلك من المعاريض، هذا أيضا ليس بقادح لأنه تعريض هذا، نعم، لا كذب فيه. أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح، نعم. أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها، يدخل كلامه مع متون الحديث بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوقع غيره ممن يروي الحديث عنه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.